السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع دروس شرح الأربعين النووية، ووصلنا حتى الدرس السادس أو الحديث السادس، وهو حديث الصحابي الجليل أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في السنة النبوية، يرويه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم، فهو حديث متفق عليه، عن الصحابي الجليل أبي عبد الله النعمان ابن بشير. من هو النعمان ابن بشير رضي الله عنه؟ هو النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عبد الله، مشهور بصحبته هو وأبيه، له صحبة وأبيه كذلك صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بطائف في تراجم الصحابة، ربما تجد أحد الصحابة هو وابنه وحفيده صحابة، الابن وأبيه وجده من الصحابة، وكذلك ربما يوجد أكثر من ذلك، كما في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو وأبيه وابنه وحفيده من الصحابة، أربعة سبحان الله، هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى. فمحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة كلهم من الصحابة. طيب، ولد بعد الهجرة، وهو أول مولود للمسلمين من الأنصار بعد الهجرة. سبق قبل ذلك أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو أول مولود في الإسلام بشكل مطلق، وعبد الله بن الزبير هو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة للمهاجرين، أول مولود من المهاجرين عبد الله بن الزبير، وأول مولود للأنصار هو النعمان بن بشير صاحب الترجمة وصاحب الحديث رضي الله عنه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان ثماني سنوات، ورغم ذلك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو بينفع سماع الصغير اللي عمره يعني تحت الثماني سنوات يجوز تحمله ويجوز أداؤه للأحاديث النبوية؟ ألا يشترط أن يكون واعي وعدل وضابط لما يسمع؟ يجوز تحمل الصغير في حال أداه في حال كبره، يجوز تحمل الصغير يسمع الحديث ويرويه في حال كبره، يكون ضابط عارف وعالم لما يقول. وهكذا يجوز تحمل الكافر للحديث، إذا سمع رجل وهو في حال الكفر سمع حديثا لا يجوز أن يرويه في حال كفره ولا يقبل منه، لأنه مناسب لشرط العدالة اللي هي أساس قبول الأحاديث، العدالة والضبط، العدالة الإسلام والأخلاق الحسنة. فإذا سمع رجل في حال كفره حديثا يقبل منه بعد إسلامه، يقبل منه بعد الإسلام، وأحاديث كثيرة على هذا، على هذه الشاكلة. طيب، النعمان بن بشير رضي الله عنه من المقلين في الرواية، ليس له روايات كثيرة بحكم صغر سنه، يعني يدوب في مسند أحمد له 100 حديث، أو حتى أكون دقيق 102 حديث مع المكرر، بالمقارنة مع الصحابة الآخرين اللي هم آلاف 3000 4000 حديث، فهو من المقلين جدا. واضح؟ طيب، من الأحاديث التي رواها النعمان بن بشير: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، المزح والمقالب والكاميرا الخفية هذه كثير منها يقع فيها الحرام نتيجة ترويع الآمنين أو ترويع المسلمين. واحد يمزح مع واحد، يأخذ جواله، يأخذ غرضه، يأخذ حاجته، فالرجل بينصدم، ربما يصاب بصدمة نفسية أو ما شابه ذلك، فهذا حرام لا يجوز. هذا من الأحاديث. كذلك من الأحاديث حديث هبة الأب لابنه الذي فيه أن أبو النعمان وهب لابنه شيئا ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تشهد على هذه الهبة، فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال إذن فردده، أنا لا أشهد على زور. واضح؟ طيب. وفاة النعمان بن بشير رضي الله عنه، توفي على إثر الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان. طبعا معروف الفتنة اللي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة علي وخلافه مع معاوية وإيش اللي صار. فكان النعمان رضي الله عنه بايع لابن الزبير حينما بايع له الناس في مكة، فخرج له خالد الكلاعي من أمراء بني أمية فقتله وهو خارج هاربا من حمص، كان واليا على حمص في هذه الأثناء لابن الزبير. طيب، قوله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن الحلال بين، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الحلال واضح، وكذلك الحرام واضح، هذه من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى بنا، لكن جعل هناك بعض الأمور المشتبهة بينها، يعني التداخل وتنازع بين طرفي الحل والحرمة، هل هي حلال هل هي حرام، متداخلة ومشتبهة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب ما الحكمة في وجود هذه المشتبهات؟ إيش الحكمة؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأمور إما حلال وإما حرام. ما الحكمة في وجود هذه المشتبهات؟ الحكمة من وجود المشتبهات هو تمييز المتقين من غير المتقين، تمييز من يخشى الله سبحانه وتعالى ومن لا يخشى الله، تمييز من هو جريء على أحكام الله وعلى حدود الله ومن هو وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى. طيب، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام حسب الحديث: قسم حلال لا شبهة فيه، وقسم حرام لا شبهة فيه، وقسم ثالث المشتبه الذي تتنازع فيه أطراف الحل والحرمة، وهذا الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه تورعا، أن يبتعد عنه تورعا. لا يعلمهن كثير من الناس، قوله لا يعلمهن كثير من الناس بمعنى هذه المشتبهات صحيح أنه كثير من الناس لا تعلمها، لكن يوجد أناس يعلمونها، كثير لا يعني كل، يوجد أناس يعلمونها أهل العلم، ومن هنا يجب الرجوع إلى أهل العلم عند حدوث مثل هذه المشتبهات. وكذلك فيه التماس عذر لبعض العلماء أو بعض الدعاء حينما يخطئ، يلتبس عليه أمر ما، خاصة في هذه الأيام التي يعني تقع فيها فتن كظلمات الليل، فنلتمس الأعذار لعلمائنا ولدعاة المسلمين الذين يقتدى بهم. فابن تيمية رحمه الله له كتاب يعني جميل في هذا الباب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، التمس فيه أعذار العلماء وزلاتهم، ما في عالم إلا له زلة، لكن يجب علينا أن نلتمس لهم الأعذار ونحمل أقوالهم يعني على محمل حسن. قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وهو ما بينه وبين الله، الدين ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، واستبرأ لعرضه يعني ما بينه وبين الناس، سمعته عرضه تمام، صانه من أن يقع الناس فيه. ومن هنا مراعاة المروءة ومراعاة سمعة الإنسان هذا أمر مطلوب شرعيا. بعض الناس بيقولوا أنا بس بدي أشوف إيش فيه حلال وحرام، ما بيهمني بعد هيك إيش كلام الناس. لا، مراعاة المروءة ومراعاة عادات الناس وكذا مفاهيمهم يجب أن تراعى، ما يكون الإنسان ساز عن المجتمع. كذلك أن الاستبراء للدين أولى من الاستبراء للعرض، أول شيء الدين ما بين الإنسان وبين ربه، ثم ما بينه وبين الناس، إذا كان بيتعارض لا نقدم الاستبراء للدين. واضح. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع بالحرام. مخافة الوقوع بالحرام، يعني انت اما المشتبه عليك حلال والحرام خلاص سيبه خوفا من ان يكون حرام. هذا الحديث يعتبر اصل من اصول علم الجرح والتعديل، العلم اللي قام عليه علم الرواية وعلم نقل الحديث وعلم دراسة الاسانيد، قائم على دراسة احوال الرواة، فلان ثقة فلان ضعيف فلان يكذب فلان صادق فلان يهم. هذا الحديث يعتبر اصل في تأصيل لهذا العلم، لأنه بعض العلماء قالوا هذه ذيبة وهذه ما شابه ذلك، لا، هذا الكلام من باب صيانة الدين وصيانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعمل مثل هذا العلم حفاظا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه إما تحمل على أنه يعني من وقع في الشبهات ربما تكون هذه الشبهات حرام وبالتالي هو وقع في الحرام، أو تحمل هذه المشتبهات على أنها يعني أو هذا الإنسان قارب الوقوع في الحرام وبالتالي يخشى عليه من الوقوع. النبي صلى الله عليه وسلم قد مرت به مثل هذه الأحداث، مثل هذه المواقف، مواقف شبهة غير واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها وقضى فيها تحت مبدأ سد الذرائع. واضح؟ القصة اللي صارت بين عتبة ابن وقاص وبين زمعة أو عبد ابن زمعة، اختلفوا في غلام. عبد ابن زمعة كانت له جارية قبل اللي هو الجاهلي قبل الإسلام، وعتبة كان جاهلي فزنى أكرمكم الله بهذه الجارية. بعد ما أسلموا ويوم فتح مكة، عتبة وهو في فراش الموت بيقول لأخوه سعد بن أبي وقاص: دير بالك لما تروح على مكة، في أنا في يوم الأيام صار هيك وهيك مع جارية فلان، فالولد اللي منها هذا إلي، فأنت خده. فراحوا اختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي نظر في هل في شبه من عتبة ولا في شبه من عبد ابن زمعة، تمام، اللي هو عبد ابن زمعة أخوها لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة. طبعا رأى فيه شبه عتبة، ورغم ذلك قضى به لعبد ابن زمعة لأنه هو صاحب الفراش، هو صاحب الفراش والولد للفراش وللعاهر الحجر أكرمكم الله، يعني ليس له الولد وإنما له الخيبة. واضح؟ وإلا فليس كل الزنا يرجم، ربما يجلد ربما كذا إلى آخره. طيب، قال بعض العلماء: المشتبهات ثلاثة أقسام، منها ما يعلم أنه حرام فيشك هل زال تحريمه أم لا زالت الحرمة، إما حرام ونشك هل زالت حرمته، أو حلال ونشك هل زال حله، تمام. المثل الأول: إنسان طاهر شك هل انتقد وضوءه أو ما انتقدش، إذا هو على يقين أنه يعني اليقين عنده مرجح اللي هو جانب الطهارة، واضح، لكن شك، ربما شعر شيء في بطنه أو ما شابه ذلك، فصار عنده شك هل ينتقض وضوءه ولا لم ينتقض. الصورة الثانية العكس، إنه هو مش طاهر لكن شك والله أنا توضيت ولا ما توضيتش، واضح. طبعا الأولى الحرام اللي شك إنه زال حرمته ولا لا يبقى على الحرام، والصورة الثانية الحلال واللي شك هل زال حله أو لا يبقى على الحلال، واضح، حتى يتأكد يبني على اليقين. متى تكون ترك الشبهة واجبة؟ ربما يكون ترك الشبهة في حال من الأحوال واجب، وهي في حال كانت تؤدي إلى ارتكاب محرم صريح، مثل إنسان اشتبه عليه أخته بأجنبية وبده يتزوج، قالوا له دير بالك يعني يبدو أبوه أو كذا مخلف بنات وكذا في هالمكان في هالعائلة، اشتبه عليه، هل هذه أخته؟ وهذه المسألة مطروحة في كتب الفقه، يعني هل هذه أخته ولا أجنبية؟ هنا يجب عليه ترك التنتين، تمام، يجب عليه ترك التنتين اتقاء للشبهة حتى لا يقع في هذا الحرام. طيب، قوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى اللي هو المكان المحظور من استخدامه سوى صاحبه. مكان محمي لا يجوز لأحد استخدامه غير مالكه وغير صاحبه. وهنا يعني يؤخذ منه ضرب المثل في التعليم وتقريب المثل المعنوي بمثل مادي. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات بالراعي يرعى حول الحمى. البهائم أكرمكم الله يعني يخشى عليها من الاقتراب من الأماكن المحمية الخضراء المل فيها مزارع فيها كذا، لأن الخضرة بتجذبها وبتشدها شد إنه تدخل وترعى. وكذلك المعاصي مزينة مزركشة مزخرفة تجذب الإنسان إنه يقترفها ويرتكبها والعياذ بالله، ذلك الابتعاد عنها وقطع اللي هو الطريق إليها. ألا وإن في الجسد مضغة. ألا حرف استفتاح يدل على تحقق ما بعده، ألا حرف استفتاح يدل على تحقق ما بعده، وفي تكريرها دليل على عظم شأن مدخولها وعظم موقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا رد على من يقول أنا نيتي صافية تمام، وإن كان مثلا عملي مقصر أو ما بصليش أو كذا، المهم القلب، القلب أبيض. بقول لك أنا قلبي أبيض من الناس أصحاب اللحى وأصحاب الدين، وإن ما بصليش وإن بشوفني بخشش المساجد لكن قلبي أبيض، لا، هذا الكلام مش مقبول. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو صلح داخل لصلح الظاهر، واضح؟ طيب. وقوله مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، تقليل من حجم مضغة صغيرة مع تعظيم قدرها ومكانها في بين جسد الإنسان، وهي التي يعني بمثابة الأمير للجوارح. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. طيب، سؤال، أين مكان الفهم في الإنسان؟ هل في القلب أم في العقل؟ مكان الفهم في الإنسان، الإنسان بيفهم بعقله أم بقلبه؟ بقلبه، تمام؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها. وهذه صارت منازعة أو مشادة بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبين الشيخ الجبير، هذا طبيب قلب مشهور في السعودية وشيخ وداعية، تمام، في برنامج عن القلب وين مكان الفهم في الإنسان. فالشيخ الجبير من نتيجة تجربته طويلة في جراحة القلوب وما شابه ذلك، فهو بيقول إنه القلب مجرد مضخة دماء، يستبعد إنه يكون فيها مكان الفهم والإدراك والعقل والتمييز وما شابه ذلك. فابن عثيمين في مداخلة تليفونية بيقول له لا، نحن نلتزم قول الله جل وعلا، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها. قال يا شيخ، ربما تكون القلب هو معنى العقل بما أنه داخل الإنسان، تمام، وداخل جوش يمكن يقصد به العقل، واضح؟ قال له لا، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ويومها زجره وشد الكلام عليه، قال له نحن نلتزم قول الله جل وعلا. طيب، الخلاصة في موضوع الفهم أن الفهم والعقل والإدراك والتمييز يكون بعملية مشتركة بين القلب والعقل. هذا اللي في الرأس الدماغ اسمه، واللي في الصدر القلب، وعملية الفهم والإدراك تكون بعملية مشتركة بينهم. كيفية هذه العملية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن إن صح التشبيه ممكن نقول إنه ممكن نشبه العقل بالهارد تبع الكمبيوتر، مكان الحفظ، مكان التخزين، مكان الاسترجاع، لكن القلب بمثابة المعالج، بمثابة المعالج اللي هو بعالج البيانات بيتعامل معها وبيميز هذا صحيح وهذا سقيم إلى آخر ذلك. طيب، المدار في الصلاح والفساد على القلب. القلب سبحان الله إذا كان قلبا سليما يستطيع التمييز بين الحرام والحلال. استفي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا للناس الذين لديهم قلوب سليمة، بعض الناس والعياذ بالله عنده قلب مليء بالشبهات وبالشهوات، وبالتالي ما بيميز لا حرام ولا حلال، كل واحد. طيب، عناية السنة بالقلب. القلب حديث كثيرة جدا في السنة النبوية، وكيف السنة تعاملت معه واهتمت إبه ورعته وعملت له وقاية وعلاج إلى آخره، حتى إنه في وأنا بفكر إيش أكتب موضوع ماجستير اللي هو اجعل بالي عناية السنة بقلب الإنسان. الأحاديث كلها يعني عشرات الأحاديث، تمام. فأنا بستشير أحد المشايخ الله يسهل عليه، بقول له إيش رأيك في هالموضوع؟ قال لي موضوع ممتاز كويس وأنا بساعدك فيه. قلت له ماشي الحال جزاك الله خير، لكن بعد التفكير وكذا يعني صرفت إلى موضوع آخر. بعد شهرين ثلاثة لقيت الشيخ نفسه كاتب بحث في الموضوع، فقلت خلاص يكون لنا الأجر إن شاء الله. طيب، السنة جاءت يعني بعلاج وبوقاية لقلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان قسمه لا ومقلب القلوب. ويعني حذرت السنة من التساهل في أمر القلب، حذرت من التساهل في أمر القلب. قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لذلك على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الشبه حتى لا يتأثر قلبه والعياذ بالله وينتكس. كذلك لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكان يدعو اللهم إني أسألك قلبا سليما. أهم أسباب حياة القلوب هو الاستجابة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أسباب لين القلب ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة للسمك، إذا طلع السمك من الماء مات الله، وهكذا القلب. ومن أسباب لين القلب العطف على المساكين. جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس يتيم وأطعم مسكين، هذا يلين القلب. ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب. كذلك التحذير من قسوة القلب، توعد الله سبحانه وتعالى القلب القاسي فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول مفسدات القلب كثرة النوم وكثرة التمني الأمل الطويل يعني، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وكثرة الشبع واللي هو المنام يعني الإفطار من الشهوات، الأكل النوم الشرب ما شابه ذلك، هذا يقسي القلب. وقال بعض العلماء صلاح القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، تمام، لأن الإنسان سبحان الله لما يكون بطن مليان خلاص بسكر ما فيش أي حاجة، خلاص بسكر على القلب، وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع بالسحر ومجالسة الصالحين وأكل الحلال. طيب، سؤال لطيف من المسائل اللطيفة نختم بها إن شاء الله تعالى. في عمليات زراعة القلب، إذا نقل قلب إنسان مؤمن إلى جسد إنسان كافر، هل حتتغير المفاهيم والأفكار والمشاعر ولا كيف الأمور حتصير؟ طيب، هذه المسائل سئل عنها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أوائل هذه العملية، أول ما ظهرت عملية نقل القلب سئل عنها الشيخ الشنقيطي الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقال صور المسألة بصورة واضحة، إنه القلب تمام عبارة عن مضخة، إذا نقل إلى جسد إنسان آخر لا يتأثر، إيش في عنده مفاهيم، إيش في عنده عواطف، إيش في عنده حب وكره، ما بيتأثر، لأنه في الزيت اللي بيشغل هذا القلب المضخة انتقلت، لكن الزيت بقي في مكانه، والزيت هو اللي بيضوي وبينور القلب، خاصة إذا احتك بالإيمان واليقين والمفاهيم الربانية هذه، تمام. فإذا نقلت المضخة بقي الزيت الذي ينير، فلا يتغير هذا الإنسان إلى إنسان مؤمن إذا نقل إليه قلب كافر أو ما شابه ذلك. العقل في القلب كما يقول الله جل وعلا، تمام. لكن سبحان الله كأنه الإنسان أو القلب هذا اللي هو بتغذى بالدم بالجوارح، إيش الإنسان عمله، إيش طعامه حلال حرام، إيش عمله صالح فاسد، وهذا كله سبحان الله بتلخص في القلب، واضح. لكن إذا هذه المضخة انتقلت إلى إنسان آخر حتصير بآلية أخرى تختلف بالنسبة للجسد الآخر، إيش أعماله، إيش أكله، إيش شربه، أو ما شابه ذلك. يعني هذه مسألة هيك لطيفة من المسائل. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.